تسلية لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لكل قلب داع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النفس البشرية تأنس بأن ترى لها أسوة، وتثبت برؤية الأسوة. هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني في أمور الدعوة والتربية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. العايز ربنا وعايز اليوم الآخر فأسوته في محمد صلى الله عليه وسلم. وجود هذه الأسوة بيثبتك على الطريق وبيحيي فيك المعاني دائما. ولهذا من أعظم الأخطاء ومن الإجرام في حق أبنائنا أن نريهم منا سلوكا خاطئا، لأن أنت بالنسبة له الأسوة، فهو بينشأ من المهد لا يرى أمامه إلا أباه وأمه سنين طويل، فهي الأسوة الوحيدة أمامه. فدائما الأسوة هي محل التعلم ومحل الاقتداء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الأسوة، ففساد الأسوة، فساد القدوة، فساد من ينظر إليه الناس بعين الاعتبار فتنة لهم وإبعاد لهم عن الحق وصرف لهم عن طريق الهدى. فالله سبحانه وتعالى في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقول كل من بعده يقص عليهم قصص السابقين مع أقوامهم، قصص الأنبياء مع أقوامهم، ليكون لهم فيهم عبرة وأسوة وقدوة. فما بتسمع ذكرهم بتثبت: ياه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقى هذا، يعني فلان لقى هذا. فتلبسك تتثبت كما تثبت، وترسخ كما رسخ، وتبقى على الطريق. واتلوا عليهم نبأ نوح، اتلوا على هؤلاء الكفار المعاصرين لك المعارضين لما جئت به بهذه الأقوال الباطلة، اتلوا عليهم نبأ نوح، يعني خبر نوح، النبأ الخبر الذي له شأن، النبأ والخبر الذي له شأن ومكانة. اتلوا عليهم نبأ نوح، يعني ما جرى لنوح مع قومه الذين كفروا بما جاء به، كما يفعل الآن هؤلاء الكفار، كفار قريش وأمثاله. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، يعني حين قال لقومه ووقت قال لقومه: يا قوم، يا قوم، إن كان، طبعا يا قوم أصلها يا قومي، أكبر دليل أن التاء تحت الميم إيه؟ كسر، وفي حرف جر هنا، في حرف جر بكلمة قوم، فدي مش كسرة أنها اسم مجرور، لا، دي كسرة الميم، دي كسرة الميم اللي تدل على الميم على الياء التي بعدها المحذوفة، فهذا من الحذف. إذ قال لقومه: يا قوم، يعني يا قومي، إن كان كبر عليكم، إن كان عظم وثقل عليكم، ده معنى كبر عليكم، كان عظم وثقل عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إذا كان تقيل عليكم وجودي معاكم وجودي في وسطكم ودعوتي ليكم وتذكيري بما نزل من عند الله سبحانه وتعالى. والمقام، المقام بفتح الميم اسم مكان أو ظرف مكان، يعني مكان الذي يقام فيه، الموضع الذي نقوم فيه. إن كان كبر عليكم مقامي، طب ما له بالضمة مو مقام، ده المصدر نفسه، تمام، ده المصدر نفسه. فالمقام بالضمة معناها الإقامة، الإقامة، خلاص. إن كان كبر عليكم مقامي أو مقامي، الاثنين بمعنى الإقامة في وسطكم، يعني وجودي ما بينكم وإقامتي بينكم، إذا ثقلت عليكم وكبرت عليكم وعظمت عليكم وضقتم زرعا بها. إذا كنت خلاص بقى مخنوهين مني ومن دعوته ومش طايقني أنا كده، إن كان كبر عليكم مقامي يعني إقامتي في وسطكم في وسطكم. وطبعا هو اللي كبر عليهم وعظم مش المكان بتاعه، اللي عظم عليهم وكبر وثقل هو نفسه مش كده ولا ايه؟ فعبر عن الـ الـ عن الـ عن نفسه بالمكان الذي يقيم فيه. فاذا كان كبر عليكم، خلي بالكم وجودي انا مش مقامي معناها مكاني وبيتي اللي انا قاعد فيه، لا لا، فعبر بالمقام واراد الايه؟ من يقيم في هذا المقام، من يقيم في هذا المكان. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه، مقام ربه، فالخوف هو من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إن كان كبر عليكم مقامي، مقامي ده المعنى، المقام يعني يعني شق عليكم مكثي بين أظهركم ووجودي بينكم. طيب، وأحيانا يأتي المقام بمعنى القيام، هذا مقامي فيكم، يعني هذا هو قيامي فيكم بهذا الأمر. ففلان مقامه في القوم يعني قيامه فيهم، فالمقام هنا يأتي بمعنى القيام لأن الواعظ يقوم في حال وعظه، يقوم في حال، يعني إن كان كبر عليكم قيامي بالوعظ في مواطن اجتماعكم، كان يأتيهم في مواطن الاجتماع، موجودين في أندية، موجودين في في في في مجلس، موجودين في شيء، ويبدأ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام مثال واضح لصبر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. كان شغال بالليل وبالنهار دعوة سرا وجهارا، أعلن مرة الدعوة ومرة ياخد واحد واحد على جنبه ويكلمه، وهي دي سبيلنا في الدعوة يا إخوانا. الدروس العامة دي دعوة عامة، دي دعوة عامة في المساجد، في زيها دعوة عامة في الأماكن المختلفة، يعني أنت قاعد أنت والزملاء كده في محل العمل في وظيفة تدعوهم يا الله سبحانه وتعالى. ده دي وظيفتنا يا أخوان، دي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أسباب الخيرية أنكم أمة داعية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن بعدين وشايفين المنكرات ونجلس في وسطهم ونرى ما هم عليه من ألوان شتى، أذن الظهر ما يصلوش، سجائر ودخان، نساء واختلاط وغيره كثير، وتقعد انت في وسط الناس وعندك من الهدى من الله عليك به، فين فين حق هذا الالتزام اللي ربنا سبحانه وتعالى هداك اليه؟ فين حقه؟ فين حق هؤلاء عليك من الشفقه؟ فين دوت؟ فين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ كل المعاني دي يا اخواني بتغيب عن قلوب كثير من الخلق، تغيب عن قلوب كثير من الخلق. فينبغي أن يأتيهم في مجتمعاتهم أماكن شمع فيها ويحدث، وكذلك يحدثهم عن انفراد. فمن الناس من إذا حدثه عن انفراد استجاب، ومنهم من إذا حدثه عن انفراد لا يستجيب، ويستجيب لو حدث في وسط مجموع خلاص هو سمع الكلام في وسط الناس، لكن ما تخصوش هو بالخوف، والعكس. فالنفوس تتغير، نفوس متفاوتة، نفوس تتغير، نفوس متفاوتة. أنا أحب أسمع نصيحة كده في وسط الناس وأخدها وأعملها لوحدي، لكن ما احبش حد يجي في وشي يقول لي اعمل كذا وكان ينبغي كذا، احس اتخنقت واتضايقت. سواء السلوك ده صح او غلط، احنا مش بنبص على صحه سلوكي وخطا سلوكي، ببص على الطريقه اللي تدخل بها الامر الى قلبي. ان كان كبر عليكم مقامي يعني قيامي، ان انا كنت باجي لكم في المحافل بتاعتكم في الاماكن اللي تجتمعوا بيها وادعوكم، اذا ممكن تبقى مقامي يعني اقامتي بينكم، وجودي في وسطكم مضايقكم، يا ترى دعوتي لما باجي لكم مضايقاكم كبرت عليكم؟ الاثنين مقصودين، ما هنا معنيان، اما مقام بمعنى الاقامه وإما مقام بمعنى القيام. القيام إن كان كبر عليكم مقامي وجودي بينكم، إن كان كبر عليكم مقامي قيامي بالوعظ فيكم وتذكيري بآيات الله، يعني وكبر عليكم تذكيري لكم بآيات الله، آيات الله الكونية وآيات الله المنزلة. إذا كنت لما بتلو عليكم الآيات قرآن أو الرسالة اللي جاء بها نوح عليه السلام، وإذا كنت بتلو عليكم الآيات يعني لكم انظروا في خلق السماوات والأرض وتدبروا عشان تهتدوا إلى الخالق، إذا كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. دي جواب الشرط، إن كان كبر فعلى الله توكلت. والمعنى إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فإني لا أقابل ذلك منكم إلا بالتوكل على الله، فعلى الله توكل، فإن هذا دأبي الذي أنا عليه قديما وحديثا. ويجوز أن يريد إحداث مرتبة مخصوصة من مراتب التوكل، ويجوز أن يكون جواب الشرط فعلى الله توكلت يعني توكل جديد، ولا فعلى الله توكلت يعني أنا كنت في الماضي وفي الحاضر أنا متوكل على الله عز وجل ومليش دعوة بشأنكم تهتدوا أو لا تهتدوا، الاثنين صح. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري فأنا من قبل وبعد متوكل على الله سبحانه وتعالى ويفعل الله ما يشاء، أو فعلى الله توكلت أنا أنشئ توكل جديد غير التوكل السابق حتى أستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الأمر العظيم الذي لا أستطيع أن أواجهه، إن كنت تواجه هذه الدعوة بعد هذه السنين الطويلة بالصدود والإنكار. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. ودي فايدة لنا كلنا يا أخوان، أحيانا يكبر مقامك وتذكيرك بآيات الله على الخلق. يا ليه وأنا طلبت منهم فلوس؟ هو أنا قلت لهم حاجة غلط؟ ده أنا بقول لهم قال الله وقال رسول الله، لكن الناس بتتخنه بيكبر عليها بيعظم عليها إنك تنصحهم، فإن وجدت ذلك فتوكل على الله وإياك أن تضعف، توكل على الله وإياك أن تضعف، فعلى الله توكلت، هو ده الحل. يبقى لما تجد الناس ضاقوا بالملتزمين وضاقوا بالالتزام وضاقوا بالنصيحة وضاقوا بقال الله وضاقوا بقال رسول الله، وهذا حال أكثر الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتوكل على الله عز وجل واعلم أن قلوبهم بين أصبعين من أصابعه، واعلم أنه يهديهم كما هداك ويوفقهم كما وفقك ويصطفيهم كما اصطفاك، فلا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا، توكل على الله سبحانه وتعالى واستمر في هذه الدعوة. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري خلاص أنا فوادي وانتوا فوادي، خلاص أنا هسيبكم، لا أنا أبقى متوكلا على الله سبحانه وتعالى مستعينا به راجيا الهداية لكم. ثم قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم يعني اعتزموا عليه، أجمع الأمر يعني إيه؟ يعني نواه وعزمه، ها أنا جمعت أمري يعني خلاص جوايا نويت وعزم، أنا جمعت أمري إن أنا هسافر اليوم، يعني جمعت أمري يعني جمعت نيتي وعزمي على هذا الأمر خلاص. فأجمعوا أمركم، من أجمع الأمر إذا نواه وعزم عليه وأعده، وقيل أجمع أمره جعله جميعا بعد أن كان متفرقا، وتفرقه أن تقول مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا، أنت عملت تقول أسافر ما سافرش أسافر ما سافرش، يبقى الأمر كده إيه؟ متفرق. أنت جمعت على قول واحد هسافر، جمعت على قول واحد مش هسافر، فصار قولا واحدا بعد أن كان أقوانا، صار أمرا واحدا بعد أن كانت أمورا مشتتة، يبقى ده معنى أجمع أمره خلاص. أجمعت رأيي بعد ما كان لي آراء مختلفة في المسألة، أجمعت هذه الآراء في إيه؟ في رأي واحد. طيب إذا كنتم مختلفين فيه وأموركم شتى أجمعوا أمركم، تعالوا كلكم كده على أمري على أمر واحد وعلى قلب رجل واحد، فأجمعوا أمركم يعني اجعلوه جميعا، اجعلوه جميعا، وادعوا شركاءكم، أجمعوا أمركم وإيه وشركاءكم يعني واجمعوا شركاءكم، يعني تعالوا كلكم على أمر واحد وكل الشركاء بتوعكم تعالوا مع بعض، يبقى كلكم صرتوا جيش واحد على قول واحد، خلي بالكم، فصاروا كلهم هم وشركاؤهم جيش واحد، حاجة واحدة، جبهة واحدة، على قول واحد وأمر واحد. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، الغمة التغطية، بمعنى ما نقول مثلا غم الهلال أو غم الهلال عليهم، فإن غم عليكم يعني غم عليكم يعني ما شفتوش، اتغطى بشيء، اتغطى بالسحاب، مش كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم ايه 30، صح ولا غلط؟ يعني غم عليكم يعني جه هلال وما شفتهوش، اتغطى. فالغم التغطية هو التعمية عن الشيء. قال ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، فغم الهلال يستتر يعني ليكن أمركم ظاهرا منكشفا بدون أي تغطية ولا ستر، عايزين أمر بوضوح. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة يعني مبهما، ليكن ظاهرا منكشفا، خلاص. لا يكن أمركم عليكم غمة، ده المعنى الايه الاول، يعني خلوا أمركم واضح ما فيهوش اي ستر ولا تغطية. هنعرف ايه هو الامر دلوقتي. وقيل غمة من الغم اللي هو ضيق الامر، فلان مغموم يعني ضاق صدره ضاق امره، تمام. والمعنى لا يكن أمركم عليكم غمة يعني لا يكن عليكم بمصاحبتي والمجاملة لي ضيقا شديدا، ادفعوا هذا الضيق والشدة بما شئتم وقدرتم عليه. يبقى احنا عندنا ليكن أمركم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني خلوا أمركم واضح ما فيهوش أي تغطية ولا ستر، خلوا أمركم واضح وما تجعلوش الغمة الضيق والشدة وضيق الصدر اللي من ناحيتي حائل. يبقى ده معنين هم، تمام، يؤدي كل كلاهما يؤدي إلى معنى واحد وعلى الوجهين يكون المراد بالأمر الثاني هو الأمر الأول، وعلى الثالث يكون المراد به غيره. أيا كان إيه المقصود في النهاية، ثم قضوا إلي أي ذلك الأمر الذي تريدونه به ولا تنظرون. القضاء معناه الإحكام، أقضوا إلي يعني أحكموا ذلك الأمر، ولا تنظرون، الإنظار يعني الإيه؟ الإمهال، هأنظر فلان فنظرة إلى ميسرة يعني تمهله، هو علي دينه مش قادر يسد، أنظره يعني أمهله، استنى عليه. ثم لا تنظروني يعني لا تمهلوني، عجلوا أمركم واصنعوا بي ما شئتم، أمضوا إلي لا تؤخرون. بصوا يا جماعة، ده بعد بقى ما دعاهم الدعوة الطويلة نوح عليه السلام، إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وضقتم ذرعا بي وبوجودي بينكم وبقيامي بالدعوة والوعظ لكم وتذكيري بآيات الله عز وجل فعلى الله توكلت. خلي بالك دي الرأي اللي رفعها بقى والتوكل على الله عز وجل، هي هو في ده مين ده؟ نوح عليه السلام وحده، ما آمن معه إلا قليل. وانتم بقى فأجمعوا أمركم، تعالوا كلكم على أمر واحد قد أجمعتموه اللي هو التوجه إلى نوح بالأذى، فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، فأجمعوا أمركم وإيه وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة بوضوح ومسألة ما فيهاش ستر ولا خفاء ولا تغطيه، تعالوا كلكم كده مواجهة على أمر واحد وعلى قلب واحد بلا ستر ولا تغطيه ولا حائل الضيق والشدة من نوح واللي آمنوا به. ثم قضوا إلي، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم قضوا إلي ولا تنظروا، تعالوا توجهوا لي وأهلكوني أنا ومعي ولا تنظروا وما تمهلونيش. الله أكبر، يا ترى ممكن واحد يفتح صدره بالطريقة دي؟ واحد يقول ممكن واحد يقف كده يقول شوفوا تعالوا انتوا جيوشكم وأقوامكم والقبائل والعشائر اجمعوا كل هؤلاء الشركاء، خلي بالكم وملكوش غير هم واحد بس وأمر واحد أجمعتوا عليه اللي هو تعرض له بالأذى، تعرض نوح عليه السلام، وسيبوا الغم والشدة والكربة والأمور الاجتماعية والحوائل النفسية والأمر يبقى واضح، إحنا هنقتل نوح لأمنوا معه. حد يقدر يتوجه بهذا التوجه إلا مع شدة التوكل على الله عز وجل؟ هي دي القوة بقى يا إخواني اللي بيشعر بها المؤمن، هي دي القوة اللي بيشعر بها المؤمن، إنه لا يضره أبدا قلة من آمن، لأنه دايما بيحط في الميزان رب العزة، والكفة ترجح بقوة الله، لا تدانيها قوة. خلاص اخواني، فاستحضار ان الضعف، الضعف البشري لو كان مع الايمان فصار اقوى شيء، لان استناد الى القوي. الذلة مع عزة الله عز وجل، خلاص فنحن الاعزاء، وهكذا. ولهذا كانت العزة لله ولرسوله ولمن؟ طبعا طبعا، لانهم خدوا العزة دي من ايمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خدوا القوة دي من قوة الله عز وجل، خدوا الغنى ده من غنى الله عز وجل. ودايما بنقول اخواني، الواحد بيبقى فرحان انه شغال عند واحد غني ومليء، او واحد صاحب سلطان، وبيرى ان دي قوة له. يقول لك انا شغال سواق عبد الرئيس، هنفك كده سواق يعني ايه؟ يعني مؤهل ايه ده؟ ما هو سواق، لكن وجوده عند الرئيس ديت مدياله قوة، مش كده؟ دي مدياله قوة، لانه استند الى ركن ركين، كونوا ابن فلان. خلي بالكم، وهو صايع، وهو صايع، لا معاه مؤهل ولا معاه علم ولا معاه اي حاجة خالص، بس كونوا ابن فلان استناده لأبيه مديله قوة، فما بالكم إن كان السند هو رب العزة سبحانه وتعالى. ها؟ فالركن الركين في الحقيقة هو الإيمان، والقوة الحقيقية هي الإيمان. شفت نوح عليه السلام، إن كان كبر عليكم مقام وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. كلام ده بسرعة عمود دلوقتي وما تنظرونيش ولا لحظة. هذا الكلام يقوله نوح عليه السلام. قال رحمه الله: وفيه ما يدل على وثوقه بنصر ربه وعدم مبالاته بما يتوعده به أو بما يتوعده به قومه. أنا مش بقول لك اعمل كده ولا أقول كده، لكن يبقى بداخلك وقلبك هذا المعنى. يعني مش لازم تقف كده تقول عذب وعذب واللي مش عذب وأنا إن شاء الله متوكل على الله، مش لازم تقف تعمل كده، لكن خلي جواك لما تهدد بأي ألوان من التهديد، ها وجمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خليك كده جواك المعنى اللي قاله نوح عليه السلام: على الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. المعنى ده إن لم تجهر به بلسانك لكن خليه في قلبك دائما، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. معنى ده أوعى يغيب عن قلبك أبدا. لكن لو استشعرت يوما أن الأمور بتصريف البشر وبتقدير البشر وأنهم يفعلون ما يريدون، يبقى أنت نسيت إيمانك بقضاء الله عز وجل. لا يتصرفون فيك إلا بما شاء سبحانه، ولا يكون فيك إلا بما أمر سبحانه، إلا بما كتب عنده في اللوح. المعنى ده ما يغيبش أبدا. عشان كده ركن الإيمان بالقدر من أقوى الأشياء اللي تديك قوة، قوة في إيمانك. وأولئك الذين اهتز عندهم معنى الإيمان بالقدر هم أضعف الناس، هم أضعف الناس. الذي يحلف به ابن عمر: لا يؤمن أحدهم، أو لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر. لأنه فعلا هو معنى القوة الحقيقية عند المؤمن، إيمانه بالقدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، أدم لم يشأه سبحانه وتعالى. المعنى ده لازم يكون في قلبك في كل حاجة، هيعطيك قوة. وإن اجتمعت قوى العالم كلها فهم فماذا تعني إلى جنب قوة الله عز وجل وعزته؟ تدبيرهم ومكرهم ماذا يعني إلى جنب تدبير الله عز وجل ومكره؟ هو ده المعنى اللي نوح عليه السلام عاشه مع قومه. النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة بيأمره أن يقول لقومه ويتلو عليهم هذه الأشياء: واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. إيه معنى يقول لهم ده نوح قال كذا وكذا؟ معناه وهذا شأني وحالي ودأبي، أنا بقول لكم زي ما قال نوح، وبتلو عليكم نبأ نوح تذكرة بقول الأنبياء والمرسلين من قبلي، وأنا واحد منهم وخاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. واتلو عليهم نبأ نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم على الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. بيّن لهم نوح أن كل ما دعاهم إليه وهذا الإعذار والإنذار وتبليغ الشريعة عن الله ليس لطمع دنيوي ولا لغرض خسيس، فقال فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أعرضتم عن العمل بنصحي لكم وتذكيري إياكم فما سألتكم في مقابلة ذلك من أجر تؤدونه إلي حتى تتهموني فيما جئت به. أنا ما طلبتش حاجة لنفسي، تتهموني وما علمتم في تهمة، فلما هذا الاتهام ولما هذا الإعراض؟ إن أجري إلا على الله، ثوابي في النصح والتذكير عليه سبحانه وتعالى، هو يثيبني. آمنتم أو توليتم فأجري على الله. والمعنى ده برضك ما يغيرش عن ذهنك أبدا. إحنا يا أخواننا ما بنطلبش لدعوتنا أي شيء إلا رضا الله. راجع نفسك واجلس كده بينك وبين نفسك وشوف انت بتدعو ليه، شوف انت بتنصح ليه، شوف انت بتؤمر وتنهى ليه، في حظ لنفسك من حظوظ الدنيا يا ترى بتعمل كده؟ عايز تاخد مقابل مالي او نوع من السلطان والسلطة او نوع من الرئاسة او نوع من الأبهة والمكانة؟ دعوتك لشيء من هذا؟ يا ترى لما بدأت تطلب العلم وتقول عشان أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يا ترى المعنى ده تحقق في قلبك ولا أنت لقيت في منزلة للعلماء والدعاء بين الناس فتاقت نفسك إلى أن تحصل منزلة في الدنيا ففعلت؟ مسألة محتاجة وقفة، مسألة محتاجة وقفة. والنفس يا أخواني قلابة. يعني إيه قلابة؟ يعني بتقلب عليك، هتلاقي نفسك نويت وفي وقت تاني اتقلبت النية، فمحتاجة تقف لها باستمرار عشان كل ما تيجي كده تتكفأ تنقلب تحاللها على الصراط المستقيم. ويا قوم لا أسأل، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. لو كان فيه أي نية أخرى مع الله مش نية غير الله، لا مع الله، فربنا ما بيقبلش يا اخوان، لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا لوجه ليه هو وبس، اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معه غيره تركه وشركه. 99% لله واحد للبشر، لا يسيبه لك الشركه كلها، يسيب لك الشركه كلها لله لله. وبناء عليه اوذي في الله، نعم بدعوته الى الله او عذب بدعوته الى الله، انا بعمله لله ويكون ما يكون، سواء في الدنيا، هذا في الدنيا. اما في الاخره فان صدقت في هذه فليس في الاخره الا النعيم، فليس في الاخره الا النعيم. اصدق فقط في مساله انك تعمل عمل مخلصا لله، لا تبغي عليه اجرا. الاجر ده ممكن يكون مالي، والاجر دوت ممكن يكون معنوي، اجر مش ممكن واحد مقابل انه ياخد منصب معين تلاقيه بيتخانق وبيجاهد وبيكافح، رغم ان هو مرتبه ثابت، هو مرتبه هنا زي مرتبه هنا، لكن المنصب ده في نفسه اجر، المنصب ده في نفسه بيديله حاجة بتشبع رغباته كبشر، رغم ان الاجر ما زادش، رغم ان الاجر المالي ما زادش، لكن اللي زاد اجر معنوي. شيء ولا ايه؟ دي في كثير من امور البشر ما يحصلش مال، لكن حصل ايه؟ مكانة معينة، مكانة معينة. طيب احنا هنعينك رئيس على العمال دولت، واحد مجموعة من العمال، وهو بياخد زيهم، هو دولت بياخدوا 10 في اليوم وهو بياخد 10 في اليوم، لكن مجرد التعيين دوت ده لوحدها مكانة اجر يبتغيه. واضح اخواني؟ نوح عليه السلام يبين لهم لا يسألهم عليه اجر. في لا أسألكم عليه مالا، كم موضع في المصحف؟ الموضع الوحيد اللي فيه لا أسألكم عليه مالا في القرآن كله هي قول نوح عليه السلام في سورة هود، وكلها بعد كده أجر أجر في المصحف كله. وهنا نوح عليه السلام يقول نفس المقولة التي قال الأنبياء، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله، يعني ثوابي في النصح والتذكير عليه سبحانه وتعالى، وأمرت أن أكون من المسلمين. الله، يعني مسلم يعني أسلم لله، أنا منقاد، أنا منقاد لأمر الله، ده بيؤكد معنى الإخلاص. أنا أمرت أن أكون مسلما لله، منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى، مخلصا له في العمل، لا أخذ لا أجر ولا غيره، فقط لانقياد والذل والإذعان. فالمقصود من كل العبادات هو هذا المعنى يا أخوان، أنا عبد مسلم لله. هو قال عمل كيف عمل كيف، وهذا الكلام تلحظه في كل العبادات، وخاصة في الحج، خاصة في الحج تلحظ هذا الكلام بوضوح. وقف هنا يقف لغاية المغرب، تنزل بعد المغرب ينزل بعد المغرب، بات هنا يبات هنا، امشي من هنا يمشي من هنا، هنا ثلاث ايام ثلاث ايام، هنا يوم واحد هنا يوم واحد، هنا خمس صلوات خمس صلوات، هنا ثلاث صلوات ثلاث صلوات، هنا امسح الحجر دوت يمسح الحجر دوت بيده، الناحية الثانية يمسحه الجفن اليماني يمسحه، هنا زي ما طلتوش شاور يشاور، هنا زي ما طلتوش ما تشاورش ما يشاورش. دي كلها ايه؟ انقياد اسلام، انا عبد وفي رب في علاه، وزي ما بيقول انا ماشي، هو ده الاسلام، هو ده الاسلام. لكن تلاقي الامر نازل من السماء، هو بيقولك كده وانت ماشي كده، يبقى انت ما اسلمتش لله، يبقى ما اسلمتش لله، اسلمت لهواك، اسلمت لشيطانك، يعني انقد، اسلمت يعني انقد. ولهذا هنا الكلام وامرت ان اكون من المسلمين، يعني المنقادين لامره، مش طالب اجر منكم، ده انا بس بتبع امر الله سبحانه وتعالى، نزل رساله خلاص حملت الرساله، بلغ رساله ببلغ الرساله، امر قومك امرت قومي. واخدين بالكم ازاي يا اخواني؟ هذا معنى الايه. قال فان توليتم فما سالتكم من اجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

شفتها في صورة هود بوضوح، ولما جاء أمرنا نجينا، فلما جاء أمرنا نجينا، نجينا هودا الذين آمنوا معه، نجينا صالح والذين آمنوا معه، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، وهكذا يا إخواني. النجاة لأهل الإيمان، وإن عظم ظلم الظالمين الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين. إذن لله عز وجل سنن في مسألة المعركة الدائرة بين أهل الحق وأهل الإيمان. ليس الموضع الآن سرد كل السنن، ولكن نتكلم عن هذه السنة. الله سبحانه وتعالى يتخذ منكم شهداء. في ناس ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم ليكونوا شهداء، كما اصطفى أنبياء واصطفى مرسلين واصطفى ملتزمين، ناس تكون هي دي ملتزمة وماسكة الدين، واصطفى دعاء، اصطفى شهداء. ويتخذ منكم شهداء، سورة آل عمران. فرب العزة سبحانه وتعالى بيتخذ من هؤلاء الملتزمين أقوام يديهم منزلة عالية ويجعلهم شهداء. إذن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. دي منزل، دي سنة من سنة الله، إن في من دولة اللي هو اصطفاهم واختارهم في جزء منهم لهم منزلة أعلى ويتخذهم شهداء، وفي طائفة يكتب لهم النجاة. النجاة كما جاء هنا، نجينا نوحا، نجينا هودا، نجينا صالحا، نجينا شعيبا، خلاص ما ماتوش، أو لا نقول لهم أموات، لم يستشهدوا ولكنهم بقوا ونجاهم الله عز وجل. يبقى في جزء اصطفى الله عز وجل وخلاص حواصلهم أرواحهم في حواصل طير خضر تطير في الجنة حيث شاءت تأكل من أنها شاءت في الجنة على طول، لا بنقلعهم ثيابهم ولا نغسلهم من دمهم، هم زي ما هم، دي الريحة عند ربنا أفضل من ريح المسك، وبحالهم يروحوا هناك في الجنة على طول. وده المعنى اللي الصحابة قالوا واها لريح الجنة إني لأجد ريحها دون أحد، ده المعنى اللي عاشوه الشهداء، منزلة عالية جدا. خلاص هذه القسم. قسم تاني نجاه الله، لم يتمكن منهم الظالمون، خلاص نجا نوح ومن آمن معه، نجا صالح ومن آمن معه. قسم ثالث يمكن لهم، يمكن لهم، عارفين يعني يمكن لهم؟ يعني يزيل دولة الظالمين ويقيم للإسلام دولة، ويبقوا هم القائمين على هذه الدولة. كرامة بس في الدنيا، بس في الدنيا كرامة، بس في الدنيا مكن لهم. اللي حصل مع نوح وقومه هو ده، أول حاجة نجاهم، ثانيا جعلهم خلائف. خلائف جمع ايه؟ خلفوا مين؟ القوم الظالمين. ما هو جه الطوفان شال كل الخبث ده، طهر الأرض من الكفر والكافرين. مين اللي فوق؟ اللي في السفينة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. خلاص رجعوا الأرض تاني بعد ما كانوا في عال على المياه، رجعوا الأرض تاني. مين فين الكفار؟ مفيش، كأن لم يغنوا فيها، مفيش كفار، كأنهم ما كانوش موجودين قبل كده. قال لا، الأرض نطفت ايه، واللي نازل كلهم ايه؟ مؤمنين، مؤمنين. فكانوا هم الخلفاء لهؤلاء الخبثاء. خلاص زال هذا الخبيث، وجد خلافة تانية راشدة عادلة برئاسة نوح عليه السلام. سين سؤال، تحب الأولى ولا الثانية؟ تحب إنك تبقى في الفريق اللي قضى نحبه واتخذه الله شهداء والآن في حواصل طير خضر، ولا تبقى في الفريق اللي هينتصر وهينجو؟ خلي بالكم، وهيمكن له في الأرض ويصير هو الخليفة في الأرض. تحب الأولى ولا الثانية؟ لا، ده انت دلوقتي ده الحاكم، ده حاكم العقل، أنا عايز حاكم القلب وما تهواه، القلب وما تهواه. تخيل إحنا خارجين دلوقتي في معركة، احنا خارجين دلوقتي في معركة تحب انك تكون في الزمرة اللي هتستشهد مع اول طلعة وتروح دي الاضمنة لان ما اضمنش بعد الملك والنصر هيحصل ايه. صحيح فعلا وفعلا دي الاضمن, ده لفظ فيه صدق, دي الاضمن فعلا. خلاص انا لو اتخلت ارواحي مع الشهداء ضمنتها, لكن انا ما اعرفش نفسي لو بقيت بعد النصر والتمكين هبقى ايه. اسمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم, ان الله كتب لهذه الامه النصر والتمكين, فمن عمل منهم بعمل الاخره يبتغي به الدنيا فليس له في الاخره من خلاق. واصل الحديث ان الله كتب لهذه الامه الثناء والرفعه والتمكين, او كما قال صلى الله عليه وسلم, فمن عمل منهم, خلي بالكم خلاص الامه انتصرت وربنا كتب لها الثناء والرفعه والتمكين, فمن عمل منهم بعمل الاخره يبتغي الدنيا فليس له في الاخره من خلاق. يا ممكن تبقى دوله اسلام ودوله قويه وما فيش كفر, والكفر احنا اللي لنا السياده عليه, والناس بتدخل في دين الله افواجا. ايوه بس انت مالكش نية صالحة وعملت بعمل الآخرة تريد الدنيا, مالكش حاجة عند ربنا. وإنسان في وقت فيه اضطهاد واستضعاف للمسلمين وأخلص العمل لله وجاهد في سبيل الله واصطفاه الله عز وجل واتخذت روحه في حواصل طير الخضر مع الشهداء, فدي أضمن فعلا. ولهذا هذه التي كان ينظر إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا بتكلم عن نفسي, لو إحنا خرجين في معركة والاثنين أقول يا ريت ننتصر وارجع تاني لبيتي واهلي ومراتي منتصرين فائزين, دي بتكون اقوى في النفس. وراجع نفسك هتجد ان كثير منا بهذا المعنى. لكن اللي حكمنا بيه كلنا في الاول, لا طبعا الاولى ده حكم العقل بالعقل كده, لكن ما بنشوف حكم الهوى والقلب هتلاقيه غير كده. ودائما العقل هو اللي ينبغي ان يقدم, افلا تعقلون, فينبغي أن تروض هواك ونفسك على الأولى, عشان لما تخرج وانت تريد الأولى وما يحصلش نفس الشيء وترجع إلى قومك يبقى رجعت تاني الدنيا كنت منتظر الآخرة, هتلاقي نفسك بتعمل بعمل الآخرة للآخرة. فاهمين ازاي؟ لكن هتخرج في نيتك الثانية مجرد ما يشتد الوطيس ويحمى سيصيبك كأنما يضرب جلدك الشوك, انك ما كنتش مستعد لكده, انت كنت حاطط في دماغك يا رب ارجع يا رب اروح لاهلي تاني, فمجرد ما تشوف الوغى والقتال كأنما ضربت او ضرب جلدك بالشوك فعلا. خلاص ده طلع موضوع ممكن يبقى فيه موت, انا ما كنتش عامل استعدادك لموت وشهاده, انت عامل استعدادك لرجوع ونصر وغنيمه وتمكين. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فدايما يا اخواني بصوا للمقام الاعلى, لان اللي بيبص للاعلى ما بيوصلش, لو ما وصلش ليه هيوصل للي قبله, لكن تنظر الى ما هو دونه فلا تصل الى الاعلى ابدا. خلاص الكلام ده قلنا ليه؟ لقول الله تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك, من معه معناه ايه؟ اللي كانوا على دينه, وجعلناهم خلائف, وجعلناهم خلائف فسكنوا الأرض التي كان فيها هؤلاء المغرقون, وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. سين سؤال, الكلام ده بعد كم سنة؟ 50. الله أكبر, بعد 1000 سنة إلى 50 عاما دعوة, وقبلها كان في كفر تاني. فمسألة بقى إن يمكن ليهم يصيروا خلائف لا تكون إلا بالصبر, مش لازم تشوف بقى انك يصيروا اهل الايمان خلائف هم اللي يخلفوا وهم اللي ينالوا هذا الحكم يحكموا بانزل الله سبحانه وتعالى, مش لازم تكون بعد سنه ولا 2 ولا 10 ولا 20 ولا 100, لا يحكم متى يشاء سبحانه وتعالى. الارض لله يورثها من يشاء من عباده, اجعلها بقى الظالمين اجعلها الصالحين, هو الحكيم سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. المنذرين, طب ما احنا من المنذرين وكل الناس من المنذرين مش كده؟ اي المنذرين الذين كذبوا ولم يعملوا حسابا لهذه النذارة, ده المقصود. فانظر كيف كانت عاقبة المنذرين الذين كذبوا بعد ان جاءتهم هذه الايه النذار. فاللي بيجيله الإنذار من الله سبحانه وتعالى ولا يعمل بهذا الإنذار ويجتنب هذه النذارة فهذه عاقبته. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، انظر كيف كان عاقبة الظالمين. ده كلام للنبي ولا للمشركين؟ للنبي أساسا والمؤمنين، مش كده؟ شوفوا يا جماعة حصل إيه المذيع، وكلام للمشركين أيضا، انظر يا المشرك، فيبقى للمؤمنين بشارة وللكافرين تهديدا. انظر كيف كان عاقبة الظالم، لو كنت الظالم ده تهديد وتخويف، لو كنت متقي وانت اللي بتجاهد الظالمين دي بشارة. شوف عاقبة الظالمين ايه، جاهد يا اخي، استمر في جهادك للظالمين، نهايتهم معروفة وربنا ذكرها في القرآن، ده هيديك قوة. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، قوة وبشارة للمؤمن وتهديد ونذار للكافر او للظالم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة عاقبة المنذرين. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. نجيب من الأول مع بعض واتلو عليهم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. طبعا رجع تاني. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. ثم بعثنا من بعدهم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. ثم بعثنا من كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعثنا من بعده رسلا. ثم هذه تفجر في قلب العبد معنيين: الأول هي ثم تفيد إيه يا أخواني؟ والتعقيب، تعقيب وتراخي. كلمتين دولت ما يمروش عليك كده، كلمتين دولت ما يمروش عليك كده. أنت بتنظر إلى الدنيا بالأيام اللي أنت بتعيشها والسنين أنت بتعيشها، ولكن الخالق سبحانه وتعالى الزمان مخلوق من مخلوقاته، والملك ملكه، المكان والزمان والملك ملكه. فبيقص عليك رب العزة أدي نوح، وبعدين جه فلان، وجه رسول اسمه كذا، وجه قوم اسمهم كذا. نظر من علم في عليائه سبحانه وتعالى، ملك قدير عليم بالأولين والآخرين. فهذا التعقيب دول ورا دول ورا دول ورا دول. فخلي بالك انك انت يا مخلوق يا ضعيف في السبعين ولا المئة سنة اللي تعيشهم، انت في حقبة من هذه الحقب، وفي دائرة من هذه الدوائر، ما هي سلسلة الى ان تقوم الساعة. ويبقى هذا الامر، هذا الجهاد بين اهل الحق واهل الباطل، وهذا النزاع بين اهل الحق واهل الباطل يبقى الى ان تقوم الساعة. سنة لله عز وجل، سنة لله عز وجل، بدأت بآدم عليه السلام المخلوق وصراعه مع إبليس لغاية لما أخرجه من الجنة وهبط الأرض وجعل الله عز وجل خليفة. خلاص اللي بعده مين؟ ولاده قابيل وهابيل، ويبدأ صراع بين واحد صالح وواحد طالح. مين اللي بعده؟ يجي نوح، نوح كان نفس الكلام، قومه وصراع مع قوم. دوائر، دوائر في سلسلة يا أخوان، فهي سلسلة من الأحداث، سلسلة من الحقب، حقب التاريخ. انت في حقبة من هذه الحقب، انت في دائره من الدوائر دي، انت في حلقه من حلقات هذه السلسله. اولا احمد الله ان كنت في الحلقه اللي فيها اهل الحق، ولازم تكون في احد الطائفتين، لازم تكون في احد الطائفتين، من اهل الحق من اهل الباطل، مفيش حاجه ثالثه، يا حق يا باطل. فاحمد الله انك من الاولى واثبت على ذلك. دي اللي تفيدها ثم انك تشعر بقى انك فعلا دي حلقات وانا عايش في حلقه من الحلقات. رب العزه بيحكي لك بقى السلسله كلها. ثم بعثنا من بعده رسلا، دي شملت كل الرسل من بعد مين؟ بعد نوح عليه السلام. من بعد نوح عليه السلام. الامر الثاني ان ثم تفيد بعد تعقيب تفيد الايه؟ تراخي. تشعر ان الازمان البعيده ليست ببعيده، دول ثم دول ثم دول ثم دول، ها ده بالنسبه لك انت المسافات بعيده، بالنسبه لك انت المسافات بعيده. لكن لما تقعد تفكر بيني وبينك كده، نوح طب اللي جه بعده كان بعده كام سنه؟ 10 20 100 1000 الاف السنين. طب ابراهيم اللي جه بعده كام سنه عليه السلام؟ طب داود اللي جه بعده كام سنه؟ طب سليمان؟ طب الياس؟ طب اللي ما نعرفهمش، منهم من قصصنا عليك ومنهم ما لم نقصص عليك، رسلا رسلا الله يعلمهم، لا يخفى عليه من امرهم شيء سبحانه وتعالى، انت ما تعلم. ده بيديك معنى تاني وهو معنى الاخلاص. لا يضرك انك لا تعلم، ويكفيك انك معلوم لرب العزه سبحانه وتعالى. ادي رسل مش عارفين اسمائهم، مش عارفين اسمائهم، مين هم دول؟ كل ذكر في القران 25 واحد رسول ونبي، 26 28 بالثلاثة المختلف فيهم، طب فين الباقي؟ ده مئات، ده مئات، فين هم؟ اسمهم ايه؟ ايه احوالهم؟ كان حصل معاهم ايه؟ كانوا عايشين ازاي؟ ما نعرفش حاجه عنهم خالص. هل يضرهم جهالتنا بهم؟ ولا حاجه، هم رسل اعلى المنازل. فنفس الكلام لما تكون بتعمل لله، مش مهم الناس تعرفك، مش مهم ترتفع منزلك، مش مهم ياخدوا بالهم منك، مش مهم تذكر على مر التاريخ، لان ممكن يبقى رسول ولم يذكر على مر التاريخ ولم تعرفه البشريه من بعد. يعني يكفيك ان تكون عند الله عز وجل كذلك. ولهذا من اجمل الكلمات اللي بينصح بها ابن الجوزي رحمه الله، غير ابن القيم، ابن الجوزي بينصح طلبة العلم، بيقول له اطلب العلم ويكفيك ان تكون عند الله عالما. اطلب العلم ويكفيك ان تكون عند الله عالما. هو بتعلم مسألة عشان تيجي تتمنظر بها، ولا بتعلم مسألة عشان ربنا امرك انك تعلمها؟ اذا علمتها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون عند مين؟ عند رب العزة. فأنت عند ربنا صرت عالم بهذه المسألة، مسألتين، صرت عند الله عالم بمسألتين، بثلاثة، بعشرة، بمية. فأنت بتحفظ الآيات، بتحفظ الأحاديث، بتحفظ الأحكام الفقهية والمسائل الشرعية، أنت لازم تستحضر نية أنك بترتقي درجات عند الله. مسألة دي توصلت للخلق أو ما وصلتش، علموا انك تعلمها او لا تعلمها، مش دي قضيتنا. قعدت في مناظرة وظهر علمك او ما قعدتش في مناظرة، مش دي قضيتي. سئلت في المسألة فاجبت او لم اسأل، مش دي قضيتي. بل انا في نفسي اعلم المسألة، فيكفيك ان تكون عند الله عالم. نفس الكلام، كم من مجاهد وكم من شهيد ولا نعرف عنهم حاجة، ولا نعرف عنهم حاجة، والله يعلمه، وهم من الشهداء. ثم بعثنا من بعدهم رسلا، على وجه الإجمال والعموم كده تفيد المعاني دي كلها. رسلا، عرفت ما عرفتش، لك رب العزة بيقول لك ان هم رسل وهم عند ربنا سبحانه وتعالى رسل. ثم بعثنا من بعده رسلا، رسلا الى قومهم. مين اللي جم بعد نوح؟ زي مين؟ بالترتيب كده بتاع سورة هود، ها؟ هود، صالح، ابراهيم، لوط، شعيب، وسلسلة بقى بعد كده، سلسلة طويلة. فجاءوهم بالبينات، نفس القصة بتتعاد يا اخواني، نفس القصة بتتعاد يا اخواني، والناس ما بتتعظ والخلق لا يتعظون. فجاءوهم بالبينات كما جاء من قبلهم وكما جاء من بعدهم، يعني بالمعجزات، بما أرسلهم الله به، بكتاب كالقرآن، بكتاب، بشريعة، بقال الله وقال رسول الله، سواء الرسول بتاعهم اللي كان بيحدثهم أو رسولنا، كل أمة بقى جاءهم رسول. فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا، وتتكرر القصة تاني، وما يعتبروش بالسابقين ولا ينظروا ما آل إليه حال الظالمين المنذرين من قبل، فيرجعوا تاني فما كانوا ليؤمنوا. فما كانوا ليؤمنوا يعني استمروا على الكفر زي ما قلنا في قوم نوح عليه السلام. المعنى الثاني ما صح ولا استقام لهم أن يؤمنوا في وقت من الأوقات بما كذبوا به من قبل، لأنهم كتبوا كذلك، كتبوا كذلك، فقضاء الله فيهم القدري الكوني ذلك، فما كانوا أبدا ليؤمنوا. طيب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني بقى بما كذبوا به من قبل، ها يا ترى نفس الكلام على نفس القبيلة، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، فما كانوا ليؤمنوا هم نفسهم قال عنهم بما كذبوا، ده معنى ما كانوا ليؤمنوا بالذي كذبوا به من قبل، فهم في الحاضر وفي الماضي كفار، وفي المستقبل كذلك ما كانوا ليؤمنوا باللي كذبوا به من قبل، ده معنى. وممكن الباء دي تكون للسببية، وفما كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم من قبل، فكان بسبب التكذيب حصل عليهم ذلك، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واضح إخواني؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا يعني بسبب تكذيبهم من قبل، بما كذبوا به من قبل، ده معنى. المعنى الثاني قال لك لا، ده الضمير في كذبوا راجع إلى قوم نوح، فما كان ليؤمن هؤلاء كفار النبي بخاطبهم بما كذب به قوم نوح من قبل، يعني هم شكل بعض، يعني هم شكل بعض، فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أسلافهم من قبل وأمثالهم من قبل. إذن عندنا في الآية هنا لطيفتان، الأولى إن الضمائر ممكن تعود على شخص واحد أو تعود على أناس مختلفين، هو كل الكلام على القبيلة دي، فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، هم في الحاضر والماضي والمستقبل كفار خلاص، وإما فما كانوا ليؤمنوا هؤلاء بما كذب سابقوهم وأسلافهم وأمثالهم من قبل، تانين كذبوا دول بيكذبوا زيهم، فزي ما دولت نعلمون شوية مش هيمنوا، أو فما كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم للرسول من قبل. إذن يا أخواني هو ده اللي بيقوله شيخ الإسلام، إن الحسنة تأتي بالحسنة والسيئة تأتي بالسيئة، فلما كذبوا جاء عقوبة فوق هذا التكذيب، إن المسألة الطبع على القلوب والختم على القلوب، ودي مسألة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. تفعل الذنب نكت في قلبك نكتة سوداء، ذنب تاني نكتة سوداء، وكل ما بيسود بيعينك انك تعمل ذنب ثالث ورابع وخامس وسادس، المعصية بتجيب معصية، فما تفتحش على نفسك باب المعاصي، ما تفتحش على نفسك فتنفرط عليك المعاصي، خلي بالك، لأن من عقوبة الذنب الذنب بعده، من عقوبة الذنب إنك تحرم من طاعة، فتبدأ تقع في ذنب، حرمت من طاعة وهيئت لذنب آخر، حرمت من طاعة وهيئت لذنب آخر، والعكس صحيح، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، تبدأ بطاعة ربنا يفتح عليك أبواب، أبواب تفتح باب تاني أبواب أكثر، وبتلاقي المسألة بتنفرط معك في الخير بسرعة، يعني يقول لك ده كان ده مفيش، ده الشهر اللي فات كان كذا، يقول لك الشهادة ما شاء الله ده حفظ خمس أجزاء وما بيسيبش ما بيسيبش قيام الليل وتصدق بكذا، في شهر في شهر انقلب الحال، لأن الحسنة بتجيب حسنة بتجيب حسنات، والسيئة تجيب سيئة، السيئة تجيب سيئة، هو بدأ يستهين بحق الله عز وجل، جت على المعصية دي فوقع في المعصية دي، راح يجرى له واحدة تانية أكبر منها، أكبر أكبر أكبر، لقى نفسه بسرعة بقى في زمرة العاصين والزنادقة والفسق. فانتبهوا واحذروا ربكم ويحذركم الله نفسه. احذر من مكر الله عز وجل بك. اوعى تفتح على نفسك وتتجرأ على حرمة الملك سبحانه وتعالى. اوعى. ملوك الدنيا ما بنقربش من الشوارع اللي قصورهم موجودة فيها. يبقى ليهم حمى من بعيد كده. فما تتجرأش على حمى الله سبحانه وتعالى. ملك الملوك عز وجل. ما فيش ودي صغيرة ودي بسيطة ودي سهلة تلاقي نفسك دخلت في المعاصي مش هتخرج. إلا أن يتداركك الله برحمته. إلا أن يتداركك الله برحمته. فاوعى تنسى نعمة الله عز وجل عليك أن هداك. وتيجي تتجرأ بقى وتغتر بالطاعات اللي أنت فيها وتبدأ في معصية. تنجر إلى جملة معاصي وتخرج. والأمثلة كثيرة. قال تعالى: فما كانوا يؤمنوا بإيه؟ بما كذبوا. بالسبب اللي هم عملوه بالمعصية اللي هم عملوها اللي هي التكذيب. ليه التكذيب؟ فما كانوا يؤمنوا عند مجيء الرسل بسبب ما اعتادوه من تكذيب الحق من قبل مجيئهم. وقيل المعنى بما كذبوا به من قبل، ده المعنى بقى الرابع، أي في عالم الذر فإن فيهم من كذب بقلبه وإن آمنوا ظاهرا. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل إنه لقوم بأعيانهم. إنه لقوم بأعيانهم، إن الكلام ده على أقوام معينين، لكن الآية عامة ليه نخصها بقوم معينين؟ كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الله أكبر. هتعتدي على محارم الله وتعتدي في حدود الله، ربنا هيطبع على قلبك. كذلك كما يحصل مع هؤلاء أن ربنا طبع على قلوبهم فلم يقبلوا الحق لأنهم اعتدوا. اعتدوا على جناب الملك سبحانه وتعالى. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. خلي بالك، ذنب زي ما قلت لك نكتة سوداء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذنب سوداء سوداء سوداء حتى يصير القلب أسود كالكوز المقلوب مجخية، لا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، لا يقبل معروف ولا ينكر منكر. خلاص تبقى مسألة واضحة، والخطب والدروس والناس بتوعظك وخلاص قلبك مألوف. اتقلب بإيه؟ بالمعاصي والذنوب. بالمعاصي والذنوب، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ان العبد يذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ذنب ثاني نكتة سوداء، الى ان تصير القلوب الى قلبين، قلب ابيض كالصفا لا تضره فتنة. لا الفتن والمعاصي امامه وكل حاجة كده ولا حاجة، هو ثابت على اللي هو عليه. وقلب اسود كالكوز مجخية لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا. ده بسبب ايه؟ ان طبع رب العزة على قلبه بسبب اعتدائه. فإياك من الاعتداء، لا اعتداء ببصر ولا اعتداء بسمع ولا اعتداء بلسان ولا اعتداء بيد ولا اعتداء برجل. اي تجاوز للحد فيما امر الله عز وجل اجتنبه، لان عقوبة الاعتداء انه هيطبع على القلب. ما تفهمش بعد كده، ما تفهمش، تقرأ القرآن وتسمع الدروس والوعظ وما تتعظش وما تمتثلش، لأن القلب خلاص أغلق. كذلك، وكلمة كذلك كل ما تشوفها معناها رب العزة بيقول لك المثال واحد، السنة واحدة، زي ما شفت دول كده وحصل ليهم ها وطبع على قلوبهم ممكن يحصل معك كده. كذلك مثل هؤلاء قد يحصل لك. كذلك نطبعه السبب على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. ده ناخده بكرة إن شاء الله، لكن أنا حبيت أربط لك بين ثم المتكررة ديت. ثم بعثنا من بعده رسل، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. كل ده عند رب العزة ولا حاجة، لا شيء، الزمن ده مخلوق. لكن أنت شايف ده بقى في السنة، ويا فين إحنا وفين موسى، فين إحنا وفين نوح؟ فكروا معايا كده، آلاف آلاف آلاف آلاف السنين، إحنا فين وفين نوح؟ والله عز وجل من جمال الإيمان أنه يقص عليك خبره، تحس أن نوح عليه السلام كأن الموضوع ده حصل امبارح ولا أول امبارح، شعور كده أنه حاجة قريبة خالص. ثم بعثنا من بعده رسلا، تحس أن الرسل ده كانوا كأن مثلا كان حاجة السنة اللي فاتت وحاجة اللي قبلها وحاجة اللي قبلها. لكن المسألة أخواني بيننا وبينهم أمد بعيد جدا، القرآن هو اللي قرب لك المسافات دي. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. يبقى فاش عزكم كان يعني وراه، لكن ده من روحه بموسى